بالنسبة لمملوك، ماذا نقصد بأنك مملوك؟ أن تعي أنك مملوك يترتب عليها أمران نفهمهما، ليس لك من الأمر شيء. نقطة، دي قواعد حياة اللي أنا بقولها، بالنسبة لي دي قواعد حياة مش تريحك في التعامل مع الواقع والوجود والناس. ليس لك من الأمر شيء، يعني إيه ليس لك من الأمر شيء؟ دلوقتي عندك واحد صاحب أراضي فدادين وباع، سمعت إنه راح باع من أراضيه 99.9 فدان، فأنت اتضايقت قوي، يعني جيت على الواحد من 10 ده وتقوم تروح له كده تخبط على ليه ما بعتش 1/10؟ هيقول لك ايه؟ انت مالك؟ انا حر صح ولا لا؟ مش ارضي؟ بس ما ينفعش يعني الواحد من 10 دي يعني كنت بيعها، انت مالك؟ بتاعتي صح ولا لا؟ طيب سبحان الله، يعني نقبل هذا من ناس عبيد مثلنا في الدنيا وناتي عند ربنا سبحانه وتعالى ونتجاوز منزله العبوديه لنسال هو ليه ربنا عايز كده؟ ليه ربنا حط العقوبة دي؟ ليه ربنا عمل ده كتير ده شديد ده مش عارف؟ الله سبحانه وتعالى لو عذبنا جميعا مؤمننا وكافرنا ما كان لك أن تقول له شيئا أصلا. ليه؟ كلنا مملكون لله، احنا ملكه، يفعل الله بك ما يشاء، ولا تسأل ولا تسأل. لا ده احنا مش بس بنسأل، ده احنا بنحاكم. هو انت ليه اديت ده وما ادتنيش؟ ليه وزعت لفلان؟ ليه فلانة عندها بنت وولد وانا عندي بنت؟ ليه فلانة عندها 3 وانا عنديش؟ ليه خدت مني انا طفلي وفلانة عندها 10 وكنت تاخد 1؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ده سوء ادب وتعدي للمنزلة وسؤال فيما ليس لك به علم. يعني الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى يتركنا نمشي على ارضه وناكل من رزقه ونستنشق هواءه على سوء ادبنا معه. فلابد ان تعي انك مملوك. كون الله سبحانه وتعالى اختار ان يعاملك بالفضل وبالكرامة ويجازيك ويدخلك جنته ده فضله، لكن مش انك تقعد تحاسبه وتطلب كشف حساب. هذا معنى انه ليس لك من الامر شيء، ده جانب جلالي. الجانب الجمالي في ان تكون مملوكا ان الله يتولاك. فانك باعيننا، يعني ايه فانك باعيننا؟ الذي خلقك في هذا الوجود هو يتولى امرك منذ ولدت الى ان تموت. ليه تمشي في الحياة كمن لا رب له، كمن لا ولي له، كمن لا ملجأ له، كمن لا من يسأله؟ ليه تمشي في الحياة كده وأنت دونك مولاك بابه مفتوح 24؟ ده الأم اللي هي أعظم صور ونماذج العطاء مش ممكن تكون حاضرة على فكرة 24 ساعة ولا مدى الحياة ولا في كل آن. شفت بقى يعني الفرق؟ وفي ناس التي تشبه صلاتنا بالله سبحانه وتعالى بصلاتنا بآبائنا وأمهاتنا، تشبيه فاسد تماما. أبوك وأمك يملكوك؟ لا، لا يملكونك. في النهاية في حد شرعي لازم يلتزموا معاك. في النهاية أنت عارية مردودة، يعني الله سبحانه وتعالى إيه؟ أقرضهم إياك ويختلف أسمعون. نلاقي كتير في قصص الصحابة قصة العارية المردودة، حتى اكتبوها كده جوجل وتطلع لكم. فإذا لما تعلم فإنك بأعيننا تعلم أن في الحياة لا تبلغ. الناس بتقعد تقول لي حاسة بعجز، عجز رهيب، مش قادر أتحرك، مش قادر كده، حاسة أن أنا بموت في الحياة. أنت ليه وصلت لهذه المرحلة؟ بعد سلسلة طويلة من الانفصام عن والديك، لا تسأله ولا تستعينه ولا تستهديه ولا تناجيه ولا تحكي له ولا ترتبط معه. عامل زي ايه؟ طفل لسه في الرحم وقطعه المشيمة، هيموت صح ولا لا؟ هو هذا بالضبط. فإنك بأعيننا، احفظ الله تعالى تجده تجاهك. دي قاعدة كده من قواعد الحياة، طول ما انت تحفظ الله ستجده دائما تجاهك. طب انا لا اجد الله تجاهي اذا لم تحفظ. لا بس انا بحفظ الله ولا اجد. ده هنرد عليه ان شاء الله تعالى قدام، لكن الرد السريع عليه حاليا انت لم تحفظه، وسؤالك اول دليل على هذا. لا يحفظ الله سبحانه وتعالى ما يسالش سؤال.